مستحيل حد يستطيع ان يحرك في النص، وانما التحريك هيكون في ماذا؟ في المعنى. يبقى في اللفظ مش هيقدر يحرك، الكل له بالمصدر. الرافضه شيعه الاثنى عشريه يقولون ان القران اللي عندكم دوت مش حقيقي، حركه من حركه من الصحابه كابو بكر الصديق وعمر. تقول لهم طب اين القران الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقولون مصحف فاطمه. تقول لهم اين هو مصحف فاطمه؟ يقول لك عند محمد بن الحسن العسكري اللي دخل استرداد من 1000 سنه وزياده ولسه ما خرجش لغايه دلوقتي. طب ما تظهروا هذا المصحف الذي عندكم. يعني المصحف الذي اخذته السيده فاطمه دخل استرداد من اكثر من 1000 سنه وضاعت الحجه على العالمين الى قيام الساعه، لغايه ما يبقى السيد محمد بن الحسن العسكري يخرج من السرداب، وكان دخل وهو طفل رضيع تقريبا، لغايه الوقت ما خرجش ومعه الحجه على العالم، والحجه مفروكه الى ان ينزل او يخرج مهديهم المنتظر هذا من السرداب الذي دخله منذ اكثر من 1000 سنه محمد بن الحسن العسكري. وبالطبع قصه محمد بن الحسن العسكري دخل السرداب لانهم بنوا عقيدتهم على الاثنى عشر اماما او خليفه، 12 واحد. طب اخر واحد كان الحسن العسكري، كان رقم 11 وما بيشلتش. ادعوا انه ليه ابن، عايز ابنه ده لو حي كانت هتنتهي قصه ال 12، لانه هيضطر يقولوا 13 و14 يبقى انتهت قضيه الاثنى عشر. سالوا خطه في السرداب عشان يبقى اثر الموضوع من كام؟ من اكثر من 1000 سنه، وهذا امر يطول الحديث عنه لما ناتي الى الحديث عن بدع الفرق المنبتة عن الكتاب والسنة الخارجة عن الصراط المستقيم إن شاء الله تعالى. المهم أن قضية التحريف هذه أنت بتقول النص بتأخذه تفهمه بدون تحريف، التحريف إنك تضيف معنى من عندك باطلا، وبدون تعطيل إنك تطلب المعنى الحق، تعطل النص عن معناه الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى بدون تحريف او تعطيل او تمثيل. لماذا نقول او تمثيل؟ لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بعد نفي التمثيل نقول ولا تكييف، لاننا لا نكيف، لان التكييف تكييف يعني كيف استوى، كيف صفته، هذا امر الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وذات الله ليست كذوات المخلوقين، فتكون صفاته ليست كصفات المخلوقين. ومن هنا بينا واوضحنا ان الصفه تختلف باختلاف المضاف اليه، وذكرت لكم المثال الدرس الماضي. يعني على سبيل المثال ممكن كلمه راس لما تضاف الى انسان عرفنا راس انسان، واذا قلنا راس معزة أو عنزة اتعرفت، رأس شاة، رأس دجاجة، طب رأس جبل، طب رأس المال، اختلفت الكلمة باختلاف المضاف إليه. فأنت حينما تقول يد الله غير يد المخلوق، فكل ذلك يقول الأئمة نحن نعقل معنى مشترك مجمل كلي في الأذهان، لكنه إذا خرج إلى الوجود يعني وصف به احد في الوجود كان كل كما يليق به. المعنى المشترك الذهن الكل ده المجمل ده في الاذهان فقط، لكنه يعرف معناه باضافته الى الموصوف الذي يوصف به. انت لما تقول يد فلان يد الله يبقى اختلف الامر. لما يجي واحد يقول لك يد الله، ربنا بيقول في القران بل يداه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى نحن نثبت النقص. يجي واحد لا اليد بمعنى القدرة، طب قول يد الله فوق أيدينا يعني قدرة الله فوق قدرتهم، طب بل يداه قدرتان وربنا له قدرة ولا قدرتان ولا قدر. يبقى أنت دخلت نفسك في متاهة، تيجي تطلب كلمة يداه معناها اللغوي الذي أجمع على فهمه الصحابة، ثم تعطي معنى من عندك عندك جديدا عطلت وحرفت. فمن هنا تاخذ النص على ظاهره بدون تحريف بدون تعطيل بدون تمثيل، لان الله ليس كمثله شيء. فكما ان ذاته ليست كذوات المخلوقين فيده ليست كيد المخلوقين، وهكذا.

ويقولون حيطة في شعيرة، بيسخروا من أمر الله عز وجل، تزودوا النور سخرية فكفروا ولعنوا. لكن اللي قال استولى كان يقصد السخرية والاستهزاء بآيات الله، ولا هو باعتقادي أنه يريد أن ينزه الله عز وجل؟ فهل يستويان مثلا؟ الحمد لله. خد بالك، يبقى حينما علماء يذكروا هذه الأمور أو ده ده الحرف وده ده الحرف، يبقى من زاد حرفا في القرآن في المعنى، مش اللفظ طبعا، ما في اللفظ اللي هيزود هيكثر، انتهى الأمر قولا واحدا، اللي يزيد ويحرف اللفظ كفر قولا واحدا، لكن في المعنى لو جاء وأضاف مثلا باستهزاء كفر، واضح؟ استهزأ بآيات الله، لكن لو عنده أصل من أصوله المخالفة للكتاب والسنة، يبقى هنا وقع في البدعة ولا لا؟ أصبح مبتدعا. فمن هنا قال كل من التحريف، من كلام علمائك، كل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا. انت يكون كفر لما يكون بصفة اليهود، او على سبيل المثال لما يجي بعض الذين حرفوا سموا تحريفهم تأويل، برضه ما هو التأويل اصل مشكلته انه اوقع الفساد على الامة السبب. جم المتكلمين قالوا نحن نريد ان ننزه الله، فبدأوا يؤولون الصفات. فجاء آخرون من الرافضة والباطنية وقالوا كلام، الله يقول في القرآن إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، ربنا أمرنا، أمر الصحابة إنهم يذبحوا السيدة عائشة، فعظموها. هذا كلام كفر ولا مش كفر؟ حينما يقولون في قول الله تعالى عن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب، يبقى ده كفر ولا مش كفر؟ لما يأتي الى الباطنيه اليوم تأويلات عجيبه، يقول لك ربنا امركم بالصلاه والصيام والزكاه والحج، وهذه الاصول الاركان اللي بني عليها الاسلام، تقول له اه، يقول لك الصلاه انتم بتصلوا خمس صلوات، يقول لك لا انتم مش فاهمين حاجه، الصلاه عند الباطنيه علي وفاطمه والحسن والحسين والامام المنتظر اللي دخل السرداب، دي الصلاه. طيب تقول له الصيام، يقول لك الصيام الامساك عن الفرج باسرار الطائفه، ولذلك يبقى عندهم مبدا اسمه التقيه، فيكفي كل شيء عن طائفته وعن معتقده، ما يظهروش للناس، ما يظهروش الا ان انس منك حبا او ارتياحا، والا لم يظهر لك معتقده. تيجي تقول له الحج، يقول لك لا في كعبه ولا في حجر اسود ولا في رمي جمرات ولا في شيء من هذا القبيل، الحج ايه؟ قصد مشاهد هؤلاء الاولياء. يبقى ده تاويل، والعياذ بالله. فين التاويل هنا عشان نسميه تاويل؟ ده تحريف 100%، مش كده ولا لا؟ يبقى عندك تحريف يخرج من المله، وعندك تحريف ثاني اللي اسمه تاويل درجات. أما يجي يقول لك لا نحن نريد أن ننزه الله سبحانه وتعالى، فيقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا أمر لا يكسر ولكنه يبدع، لأنه مبني على أصل بدعي. ثم يقول فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ، يبقى درجات. طيب من الممكن أن واحد من أئمة السنة يجتهد فيخطئ فيؤول الآية ويكون تأويله خطأ، وارد ولا مش وارد؟ وارد. هل هذا يفسقه؟ لا. هل هذه معصية؟ لا، ده خطأ. يقول لك طب وانت لما كان من أهل السنة غفرتها له، ولما كان من أهل البدعة بدعته فسقته بيها، يقول لك أصل المسألة مبنية على الأصل. أنت تنظر لأصول هذا الذي وقع في الخطأ، إن كان خالفك بناء على أصل بدعي فقد وقع في البدعة، وإن كان أخطأ خطأ اجتهاديا ولكن أصوله التي يرجع إليها أصول أهل السنة والجماعة فهذا ليس بمبتدع بل خطأ، لأنه اجتهد فأخطأ. واحد واضح ولا لا؟ والكلام ده بنقيس عليه قضايا كثيرة. يعني من الممكن إن يجي إنسان فتسأله عن تارك الصلاة كفلا، تارك الصلاة بالكلية، فيقول لك تارك الصلاة بالكلية كافر خارج من الملة، وهذا مذهب داخل مذهب أهل السنة والجماعة. وقد يأتي آخر فتقول له تارك الصلاة، يقول لك لا، لا يكفر كفرا يخرج من الملة، وإنما هذا الكفر كفر عمل. وكلا القولين قال بهم علماء اهل السنة والجماعة. يقول لك ركز بقى دي. من الممكن انك تيجي تجد واحد من الخوارج تقول له والمعتزلة تارك الصلاة كفلا يخرج من الملة، يقول لك ايوه يخرج من الملة، تقول له انت خارجي. الاخر ما قلتلوش انت خارجي، عارف ليه؟ لان الخارجي بنى هذا الامر على اصل لديه. الاصل ده بيقول ان الايمان كتلة واحدة لا يجزأ، مش حقيقة مركبة زي عند اهل السنة والجماعة. فإما ان يظل كله او يرفع كله، فلما ربنا قال وما كان الله ليضيع ايمانكم، الصلاة ايمان، فلما ترك الصلاة فالذي حدث رفع الايمان كله فاصبح سافرا خارجا من الملة وهلم جرة، والثاني يخرج من الملة حتى ولو لم يستحل، والثالث وكل الكبيرة عند الخارج تخرج من الملة. يبقى بنى هذا الامر على اصل مبتدع. واضح الكلام؟ قد يتفق في المآل في بعض القضايا مع اهل السنة، ولكن شتان ما بين هذا وبين ذكر الاصول. كذلك من قال لا يكفر، تسأل المرجئ تارك الصلاة كلية يكفر، يقول لك لا يكفر. هذا مرجئ، والاخر من اهل السنة يقول له طب الفرق، يقول لك هذا بناها على اصل من اصول البدعة، لان المرجئة عنده الايمان ايه؟ كل لا يتجزأ، زي ما كل المبتدئين يقولوا ان كل لا يتجزأ، لكن هؤلاء يقولون يذهب كله بذهاب بعضه، والمرجئة يقولون كل شيء يذهب ويظل الإيمان كله، وإيمان أفسق الفتقة وأفجر الفجرة كإيمان جبريل عليه السلام. أهو ده مبتدع وده مبتدع، مش كده ولا لا؟ وقد يوافق بعض أهل السنة في مسألة، والقول عند أهل السنة قد يكون هنا صواب أو خطأ، ما يبقاش شرك أو عدمه، وما يكونش معصية في هذا الشأن ولا تبتيع لماذا؟ لأن اجتهادهم مبني على أصول إيه؟ أصول سليمة. فإذا اجتهد الإنسان على الأصول السليمة فالمجتهد المخطئ مغفور له ولا لا؟ بل إنه مأجور، إن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وإن اجتهد فأقام فله أجران. أما المبتدع فهو مبتدع، لأنه صار على من أصل، حتى ولو في النهاية وصل من إيه؟ لقول يوافق قول أهل السنة والجماعة. القضية مبنية على أصول، إما أن تكون أصول سنية أو أصول إيه؟ بدعية. الكلام ده هيتضح إن شاء الله تعالى، لكن حبيت إني أوضح لكم انصاف علمائنا في قولهم هنا، وكل من التحريف والإشارات على مراتب. فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. يبقى العبرة بماذا؟ بالمنهج، والعبرة بالأصول، والعبرة إما بأصول السنة أو أصول، ولذلك تدرس أصول السنة، كل يدرس أصول السنة. فالواجب اتباع المرسلين، الواجب علينا أن نتبع فلان أو علان أو زيد أو عمرو، لا، فالواجب اتباع المرسلين. واحد يقول طب نتبع أنهي من المرسلين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إليه إرث النبيين جميعا، وكل إرث النبيين قد حرث، ولا يوجد لدينا الآن منه شيء غير محرف أو صحيح النسبة إليه إلا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالت أحدا من الرسل السابقين، لأن الله قال له سبحانه قل ما كنت بدعا من الرسل، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ويقول الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، من أول نوح وانت جاي، من أول نوح شيخ المرسلين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم إلى الكتب، وأعظم الكتب هيقول لكم وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، مهيمنا على الكتاب كله. القرآن الكريم فسرنا كلمة الهيمنة في اللقاءات السابقة، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. وتنسب الكتب إلى السماء، لماذا؟ لأنها تنزل من العلي، يعني كتب تنسب إلى السماء

تجد مسألة خلاف بين علماء أصول الفقه يقولوا إيه؟ مثلا على سبيل المثال، هل كل مجتهد مصيب ولا لا مصيب إلا واحد؟ هل كل مجتهد، طبعا أنت بتسمع بالكلمة اللي بتقال كل مجتهد مصيب، لا احنا بنتكلم هل كل مجتهد مصيب؟ عندهم يقولون نعم. عارف اللي بيقول هذا الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول دخل عليهم هذا الأمر أصل بدعي وهم لا يعرفون أصلا، خدوه على أنه أصل من أصول الفقه، وللأسف في بعض القضايا في أصول الفقه عارية دخلت علينا من أصول المتكلمين، ولذلك كان الواجب على علماء السنة، وهذا ما حدث بالفعل، تجليس الأمر وإخراج الأصول، لأن دارس أصول الفقه مش جاي عشان يناظر المبتدع والمتكلمين، جاي يتعلم كيف يدرس أصول الفقه، تيجي يدرس أصول الفقه تدخل عليه قواعدهم التي يظن إنها أو يظن أنها قواعد متواترة أو قواعد ثابتة يقينية 100% من الكتاب والسنة، ولا يعلم أن الذين خاضوا هذه العلوم كان فيهم متكلمين فأكثروا أصولهم البدعية في أصول الفقه، طبعا مش كله ولكن في بعض الأمور، ولذلك لابد أصول الفقه تدرس على يد أهل السنة والجماعة حتى لا تقع في بدعة وتظن إنها من أصول الفقه وهي مبنية على أصل بدعي عند المتكلمين. واخد بالك يعني ما بقولك إيه كل مجتهد مصيب خطأ، لا المصيب واحد والباقي اختلفوا أخطأوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ، يبقى الأمر بين إصابة وخطأ والحق عند الله واحد ولا متعدد واحد. بقولك أصل الله عز وجل أصلا لم يذكر حكما في هذه القضايا ولم يصل الينا حكم في هذه القضايا، خدت بالك ليه؟ لان النصوص عندهم لا تفيد العلم اصلا لا في الاصول ولا في الفروع، فاصبح المجتهدون يجتهدون هكذا والله اعلم بالصواب، بل كلهم مصيب لان كلهم اجتهدوا وكلهم اجتهدوا اليه عقولهم فالكل مصيب، اما الحكم عند الله فليس معلوما لان الله لم يحكم في المساله اصلا. طبعا الكلام ده كلام ايه؟ مبني على اصول بدعيه ولا اصول سنيه؟ على اصول بدعيه. فهنا يقول عن هؤلاء المتكلمه والمتفلسفه وغيرهم انما نريد ان نحس الاشياء بحقيقتها اي ندركها ونعرفها ونريد التوفيق. شوف المنافقين قالوا ايه؟ اردنا الا احسانا وايه؟ وتوفيق. لما تيجي تطبع هتلاقيهم بيلفقوا ما بيوفقوش. فهنا يقولون نريد ان نوفق بين الدلائل التي يسمونها العقليات، يقول هو يعني جمله اعتراضيه وهي في الحقيقه جهليات، يريدون ان يوفقوا بين الدلائل التي يسمونها عقليه وبين الدلائل النقليه المنقوله عن الرسول عليه الصلاه والسلام، او يريد التوفيق بين الشريعه والفلسفه كما الف ابن رشد واراد ان يوفق بين الاتصال بين الحكمه وبين الشريعه، وكلمه الحكمه عند الفلاسفه بمعنى ايه؟ الحكمه بمعنى ايه؟ الفلسفه، حتى كلمه الفلسفه فيلوسوفيا بمعنى محبه الحكمه، محبه الحكمه باليونانيه، فهم بيحبوا الحكمه، لكن الحكمه في القران الكريم غير الحكمه عند هؤلاء، فالحكمه كما قال تعالى يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، وقال ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما قال الحكمة إيه؟ أن يشكر لله. أما الحكمة التي تؤدي إلى الكفر لله فليست حكمة على الإطلاق، الحكمة الحقيقية التي تؤدي إلى ماذا؟ تفسد أن يشكر لله. رأس الحكمة شكر الله سبحانه وتعالى، والشكر بالتصديق وبالنطق باللسان والعمل بالاركان كما ثبت عن سلف الامه الصالح رضي الله عنه. وكما يقولون كثير من المبتدعه من المتنسكه والمتفوقه، المتنسكه جماعه الزهاد او المتزهده، يقولون انما نريد الاعمال بالعمل الحسن. يعرف المحقق هنا تحت ويقول كذا في الاصول، يعني الاصول التي حقق عليها الكتاب موجود فيها نريد الاعمال بالعمل الحسن، يقول لعل الصواب انما نريد الاحسان بالجمع بين العلم والاتقان، فيقول انما نريد الاعمال بالعمل، يعني ممكن يكون يقصده ان احنا عاوزين، لان تقريبا في خطا في النص في المخطوطة أو نقله الناس الخطأ، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، يعني يريدون الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنما يراه، فإنه يراه. والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. ولذلك أثم الشريعة إلى ماذا؟ شوف الرجل العالم يرد عليه ويقول قال الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة، إن الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة، اللي هم أسموها وجعل العلماء اسمهم علماء الرسوم، الرسوم مش الرسوم المتحركة، لا علماء الرسوم اللي بيتكلموا في الفقه الظاهر ويتكلموا في العلوم الظاهرة، لكن أهل الحقيقة حاجة ثانية خالص، بيأخذوا علمهم من مين؟ من الخضر، والخضر عندهم حجم ويعرفونه ويصفون كل شيء عنه، بل يعرفونه ويعرفون أمارات خلوصه معهم، وأنه بل يصفون حتى شكل إصبعه الإبهام، وكيف أنه خالي من العظم، ومجرد ما تذكر اسمه عدى عليك يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أصل الخضر عدى، ويتصلون به في مملكة الباطن، ومملكة الباطن مملكة عجيبة وفيها أقطاب وفيها أغوات وفيها القدر عليه السلام، يتلقون العلم عنه ويقولون عن الأنبياء أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، واحد لا إله إلا الناس تفرح العوائل خطأ، أخذتم علمكم ميتا عن ميت، أنت بتاخد علمك من مين؟ يقول لك قال البخاري، البخاري مات حدثنا الحميدي، الحميدي مات حدثنا إسلام بن مات، كل دول ماتوا، حتى لو توصل لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، مات الرسول عليه الصلاة والسلام، هتوصل لجبريل، ما هو جبريل في يوم من الأيام هيموت، هو ده بياخد العلم مباشرة، ولذلك يقولون إيه؟ أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، ولذلك يقول قائله حدثني القلب عن ربي البكشة، ولذلك يقول قائلهم خذنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله، الأنبياء تاخدوا ادخلوا وإحنا دخلنا وخذنا، خذتوا في إيه بقى؟ إلا إذا كنتم قد خذتم في الضلال، كانت الأنبياء وقفت على الساحل ما رضيتش تخش، وزي سمي علومهم هم علوم الحقيقة، وزي يقول لك أصل ده محجوب، دول مش عارفين العلم اللي بتقرأوه ده علم الكتاب والسنة، وتقرأ في كتب التفاسير وتقرأ في فتح الباري والكلام ده كله، هذا العلم يحجبك، لابد إنك أنت لابد عن طريق رياضة معينة تصل إلى الله حتى ينكشف عليك وأصبح الغيب مكشوف، وأنا لا أدري أي غيب هذا وأي لوح المحفوظ، إذ كان هذا اللوح المحفوظ مكشوف للدهماء ومكشوف للمجانين وللفل، يقول لك ده فلان على واحد مجنون ولا واحد عبيط ولا واحد أبله ولا مريض من المرضى، الله عز وجل خلقه بهذا وابتلاه بهذا، نسأل الله العفو والعافية لا نصخر منه، ولكن هذا إنسان مريض، يجي يقول لك عليه ده راجل ده في بركة ومكشوف عنه الحجاب، أي حجاب هذا الذي يكشف للبله والمجانين؟ سبحان الله، ومحفوظ عن مين؟ هيبقى اللوح المحفوظ هيبقى محفوظ عن مين؟ إن كان الأطفال والبل والمجانين بيطلعوا علينا، ده محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، خد بالك، فازاي قالوا الحقيقة والشريعة، ده علم وده علم، الاثنين ضد بعض ما يتسموش أبدا، ملعون من فتن الخليقة إن الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة. المهم هنا يقول وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتخوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأملين هم رجال السياسة، يعني يقولون إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. ما هو كله بقى إيه؟ كله بقى أصاب ما يريد، كله عاوز، هؤلاء قالوا الحقيقة والشريعة، وأولئك قالوا نريد أن نعرف الأشياء بحقيقتها. الكافرين قالوا برضو نفس ما أنتوا أولتم، ليه إحنا كمان ما نأولش الشريعة؟ ما هو دخل الفساد على الأمة الإسلامية من جراء هذا التأويل، لدرجة إن الفلاسفة الذين لا يعتقدون في أمور الغيب جاءوا الآخرون، جاء الآخرون في هذه القضية وقالوا الأول إحنا كمان. الآخرة النصوص الشرعية جت قالت في آخرة، نعم في آخرة، لكن مفيش دعوة في أجساد، قالوا لهم ليه؟ قالوا يستحيل في العقل أن يبعث الجسد بعدما رمى وصار ترابا، وإنما البعث بعث روح، والحشر حشر أرواح،

عدك المنعك، لكن تطلع ان في غيرك انبياء وترضى بهذا الامر، والا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل تؤمن ايمان كل بكل ما جاء به الله وجاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. يا ربي انا اؤمن بكل ما جئت به في كتابك وما صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ما عرفت وما لم اعرف. امنت ايمان اجمالي يا رب، ولكن حسبي اني عجزت عن معرفه ذلك على التفصيل، لكن افرح لما ينهض بذلك احد من الائمه كالائمه الذين كتبوا والفوا وردوا ونظروا وبينوا ووضحوا. افرح واتمنى ان كنت بايديهم، وافرح بهذا وارضى عن هذا، والا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وان يصان عن ان يدخل فيه ما ليس منهم. تصنع قصه، تصنع كتاب ربك، تصنع النبي صلى الله عليه وسلم، مش تقول اصل انا جاهلت، يبقى ده عذر ليك انك تدخل في الكتاب والسنه ما ليس فيه من روايه او راي، فالروايه لا نعتقد الا ما صح في ديننا. اذا تكلمنا بالنقص صحح الروايه، هتلقي الروايه صح، هتتكلم بالبحث لابد يكون كلامك مبني على اصول منضبطه، وان يصانع ان يدخل فيه ما ليس منه من روايه او راي، او يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا او عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. وهذه كانت طريقه السابقين الاولين، وهي طريقه التابعين لهم باحسان الى يوم القيامه، واولهم السلف القديم من التابعين الاولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء ائمه الدين المشهود لهم عند الامه الوسط بالامامه. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أكون بيقول لي ما صحة هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل قلق عدول. حديث حسن حسنه العلماء، ومنهم الحافظ ابن عبد البر في جامع دام العلم وفضلي، وعلى ذلك العلامة الشيخ الألباني. أكون اللي بيسألني عن قول لبعض الناس في قناة الناس إن هناك فرق بين الفرق والجماعات، فقال الإخوان والتبليغ والسلفية كلهم جماعات أهل السنة وجماعة وليس فرق، بل هم جماعات ولا فرق بينهم. يا إخوانا إحنا علشان نقول الكلام ده مش هنلقي الكلام على عوائله. إحنا الأول نعرف أصول أهل السنة والجماعة وبضدها تتضح الأشياء. القضية مش قضية ده سلفي وده إخواني وده كذا وده كذا. القضية هتقول أصول أهل السنة والجماعة عرفتها. نعم، من لزمها بقى تلزم، من خالفها يسمي نفسه كما يشاء، يسمي نفسه كما يشاء، فهو قد وقع في الفرق البدعية. واضح الكلام ولا لا؟ يعني واحد دلوقتي تيجي تسأله عن أصول أهل السنة والجماعة تقول تلاقيه بيقول بأقوال المبتدع وبأصول المبتدع، وتقول له لك انا سلفي انا من اهل السنه والجماعه، قل ما شئت، لكن الحكم عليك سيكون بماذا؟ باعتقادك، صح ولا لا؟ بس هي القضيه. يعني تيجي جماعه من الجماعات تتمنى اراء الاشعريه وتؤول الاسماء والصفات، وتيجي تقول في تقريب بيننا وبين الشيعه، وعندها الشيعه مهما الوضع تقول لك يا عم ما تعملوش فتنه بين المسلمين، فين بقى اصول اهل السنه والجماعه حتى تحكم عليه بانه من اصول اهل السنه والجماعه؟ واضح الكلام ولا لا؟ الكلام طبعا مش عاوزين احنا يعني نتكلم الان في هذه الامور، نتكلم لما نبني على اساس، يبقى عندنا اصل واساس واحنا دارسين العقيده، نبدا نقول عليه، نقول بما ان اذا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندي قواعد، لكن مش عايزين نعقد باذن الله تبارك وتعالى. أخونا اللي بيسألني عن حيث الاستواء، إن شاء الله هنتكلم إزاي وبتوسع، لا تسبقوا الأحداث يا إخواننا الله يبارك فيك. أخونا اللي بيكلمنا عن قول العلامة ابن مانع في نقله عن ابن القيم في قضية وصف النبي القدم، هذه الأمور سنذكرها في الكيمياء إن شاء الله، ما تستعجلوش. مش عايز برضو أترك السؤال يظن إن أنا مش هجاوبه عليه، لا. هذه أمور سابقة لوقتها. عشان لما أجي أجاوبك كل سؤال أجاوبك عليه يبقى كده إن إحنا بنعمل إيه؟ لنستبق الأحداث. أخونا بيسألني عن الإنصاف والموازنات. يا إخوانا عايز أوضح نقطة، ده إنصاف. يعني إيه إنصاف؟ أنا الوقت بتكلم ما بحذرش من مبتدع معين، أنا بحذر من مبتدع ولا بنحكي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ بنحكي عقيدة، فبنقرر منهج. لما ده بنقرر منهج فبنقول هذا الشيء الذي حدث، اللي حدث ده أو الحكم في التأويل أو في التحريف، منه ما هو كذا ومنه ما هو كذا ومنه ما هو كذا. منه ما يكفر ومنه ما يفسر ومنه ما يبدع ومنه ما هو خطأ. ما بنتكلمش ما بنحذرش. قضية الموازنات دي عايزين نوضح الأمر فيها، يعني برضه مش عايز أدخل في التفصيل. عشان المسألة بقت بين إفراط وبين تفريط. ما معنى كلمة الموازنات وما شكل ذلك اللي بنسمعها في هذا العصر وكثرة؟ يعني دلوقتي في إنسان معين أنت بتترجم له. بتكلم عن واحد وترجم له، بس الترجمة. أو واحد جاي بيسألني، قل لي فلان أخطأ في إيه وعلى حق في إيه؟ أجاوب بقول له هذا مصيب في كذا وأخطأ في كذا، يبقى كده ما بوازنش. أما دي بترجم لواحد بس الترجمة له، أقول ما له وما عليه. واضح الكلام ولا لأ؟ ما دام بترجم أقول ما له. لكن الكلام بقى اللي وقع في كلام أهل العلم من المعاصرين وبدأت القصة دي تطول. ده واحد دلوقتي مبتدع وأخطأ في بدعة. أنا جاي أحذر منه. أقول يا إخوانا فلان ده أخطأ في بدعة، ولكن خلي بالك ده ليه مليون حسنة. هذا الكلام يضعف النهي عن المنكر في قلوب المستمعين. لأن بعد ما أقول لك فيه وفيه تقول لي آه، يعني هو كل ده صح فيه وجاب دي غلط، هتمسك له عليها؟ يبدأ الأمر، وممكن في أثناء الكلام ده كله ينسى أصلاً ما جئت للتحذير منه. إحنا هدفنا الإنكار على الخطأ، ولا هدفنا إن إحنا نعدد حسناته؟ واضح الكلام ولا لا؟ لما يكون هدفنا ان احنا نترجم، فالترجمة اقرأ في كتب التراجم تجد في التراجم ترجمة، تجد الترجمة واسعة. واضح ولا لا؟ لكن لما يجي العالم مثلا يرد على آخر وقع في شيء، ما بيتكلمش عن حسناته، وإنما يتكلم عن ايه؟ عن الشيء اللي احنا بنحذر منه. وده اللي تسأل الشيخ ابن تقول لا، ما ينبغي ان تذكر حسناته لان انا ما بترجملوش. فتاعت النتيجة. لكن بعض الناس هم قالوا قصة الموازنات بطريقة مش كويسة. ايه هي؟ يجي على شخص معين من الناس، شخص معين من الناس، تيجي تقول يا اخوانا الشخص ده احذر منه، وقع في كيت وكيت وكيت من الاخطاء. يقول لك يا اخي هل ذكرت حسناتي؟ يا عم بتخبر في باب حسناتك، يبقى انت كده هتبقى نسكت، ما نتكلمش، ما نغلطش بعضينا. تكون النتيجة ايه؟ ان الشباب الغير اللي مش عارف يفرق بين الصواب والخطأ يعمل ايه؟ يقع في اتباع هذا الشخص في الغلط. لكن نحن كأمة أمرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فأمرنا بالتواصل، وربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والقرآن بين ان الأمة دي آمرة بالمعروف ونهي عن المنكر. ما نسكتش البعض على غلط، مش معناه ان نشنع لبعض ونسب بعض ونشتم بعض، لا. انما معناه لو فلان اخطا يا اخوانا اخوكم الشيخ فلان اخطا في كذا، لكن طبعا لو اخطا وانا اقدر اقول له هذا الكلام اللي انت اخطات في كذا وتناقشنا، يرجع هو يعلم هذا الامر. لكن لو وجدنا مصر على الخطا والامر علانيه بيقال على الناس، لابد من باب التحذير من الخطا، لان الشريعه لا ملكي ولا ملكك، وانما الشرع ده من عند الله عز وجل. واجب علينا ان احنا ايه؟ نتناصح، واجب علينا ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وربنا قال كانوا لا يتناهون عن منكر ايه؟ فعلوا المنكر. مش معناه معصيه، قد يكون المنكر في العقيده وفي الفكر ويكون اخطا، ويكون في السلوك، يكون في الاصول البدعيه والعياذ بالله. واضح يا اخوانا الكلام ولا لا؟ لو في حاجه من الممكن ان نعلق على هذا الامر مره ثانيه ان شاء الله تعالى. هنتكلم ان شاء الله على مساله لما يخالف حد من اهل السنه في بعض الاصول. ما تستعجلوش يا اخوانا، انتوا جايين عايزين نجاوب على كل حاجه، وبالذات القضايا العصريه والقضايا الخلافيه. اصبروا، لابد ان احنا نتفقه الاول عشان لما نيجي ندي شيء نبنيه على ايه؟ على اساس. من الممكن نقول كلام نكون احنا مش فاهمين اصوله ينكر علينا، لكن لما نيجي ندرسه وندرس اصوله وندرس ادلته ونشوف اقوال اهل العلم فيه، تجده بعد كده لما يجي يقال لك الحكم تجده ايه؟ منطقي جدا. واخد بالك ولا لا؟ ياما كلام كثير

Thank you.